بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من الصحيح: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. لما بين رحمه الله تبارك وتعالى علامات النفاق وقبحها، رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة. فهو الكتاب كله على إيه؟ كتاب الإيمان، فأبوابه كلها متعلقة ببيان خصال الإيمان أو شعب الإيمان. وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا، يعني باب المنافقين أو صفات المنافقين، خصال المنافقين إلى آخر هذه الأمور، كلها لم تكن أصالة من باب الإيمان، وإنما ذكر ذلك استطرادا. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، فعاد إلى ذكر بيان خصال الإيمان وشعب الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متحدات الباعث والجزاء. متحدات الباعث والجزاء، يعني من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذا هو الباعث. أما الجزاء غفر له. ماشي كده؟ نعم. وقال البدر العيني: لما كان المذكور بعد ذكر المقدمة التي هي باب كيفية بدء الوحي كتاب الإيمان المشتمل على أبواب فيها بيان أمور الإيمان، وذكر في أثنائها خمسة من الأبواب مما يضاد أمور الإيمان، عكس أمور الإيمان، عاد رحمه الله تبارك وتعالى إلى بيان بقية الأبواب المشتملة على أمور الإيمان، نحو قيام ليلة القدر من الإيمان والجهاد من الإيمان وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بأمور الإيمان. وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب وبين باب السلام من الإسلام، باب السلام من الإسلام، لأن الأبواب الخمسة المذكورة بينهما إنما هي بطريق الاستطراد لا بطريق الأصالة. فالمذكور بطريق الاستطراد كالأجنبي، يعني كالأمر العارض، المذكور بطريق الاستطراد كالأجنبي، فهو لم يذكره أصالة فهو كالأمر العارض، فيكون هذا الباب في الحقيقة مذكورا عقب باب السلام من الإسلام، هو باب قيام ليلة القدر، لأنه عاد إلى ذكر أمور الإيمان. فتطلب المناسبة بين البابين، بين باب السلام من الإسلام وبين قيام ليلة القدر من الإيمان. فنقول: وجه المناسبة هو أن المذكور في باب السلام من الإسلام هو أن إفشاء السلام من أمور الإيمان، من أمور الإيمان، وكذلك ليلة القدر فيها يفشى السلام من الملائكة على المؤمنين قال تبارك وتعالى عن ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى الليلة كلها ليلة السلام. نعم. قال الزمخشري: ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون أي الملائكة على المؤمنين. وقيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة، إلا سلموا عليه في تلك الليلة. أما قوله باب بالتنوين على تقدير أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، هذا باب. وقوله قيام مرفوع على الابتداء، وخبره قوله من الإيمان. ويجوز أن يترك التنوين من باب، يجوز أن يترك التنوين من باب على تقدير إضافته إلى الجملة: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. فقال: ويجوز على تقدير إضافته إلى الجملة وعلى كل التقديرات، فهو على مرفوع على الابتداء، والخبر هو قوله من الإيمان، من الإيمان. والتقدير أن هذا باب في بيان أن قيام ليلة القدر من شعب الإيمان، وقيام مصدر قام كما قال عز وجل: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوله ليلة القدر، قال القرطبي رحمه الله: اختلف أهل العلم في القدر الذي أضيفت إليه الليلة، أو أضيفت الليلة إليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: القدر العظمة بالتحريك وبالتسكين، القدر العظمة، من قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي قوله تبارك وتعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، تبارك وتعالى، أي ما عظموا الله حق عظمته. وقال مجاهد: القدر بالتحريك تقدير الأشياء من أمور السنة. يبقى القدر العظمة، والقدر التقدير، والقدر التقدير. وقال ابن الفضل: يعني سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت. وطبعا سوق المقادير إلى المواقيت اللي هو التقدير السنوي أو التقدير الحولي، ويكون هذا في ليلة القدر، وهذا أحد أقسام الإيه؟ كتابة القدر، أحد أقسام كتابة الإيه؟ كتابة القدر. نعم. وقيل: قدر في وقتها إنزال القرآن. وقال في العمدة: قيل سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، أي يظهرهم الله تعالى عليه ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، يعني ما هو من وظيفة الملائكة. وقيل أيضا لعظم قدرها وشرفها، وقيل لأن من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر، وقيل لأن الطاعات لها قدر زائد في تلك الليلة، في تلك الليلة. قلت: ليلة القدر ليلة عظيمة ذات شرف وشأن، فإن ابتداء نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مع قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ابتدأنا إنزاله، أي ابتدأنا إنزاله. وهي ليلة التقدير، فالتقدير السنوي أو التقدير الحولي في ليلة القدر، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق، أي يفصل ويبين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. فكل أمور السنة تقدر في ليلة القدر من الآجال والأرزاق، من يحج، من يموت، من يغزو، كل هذه الأمور تقدر في هذه الليلة المباركة. وقال الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل، أصله من الكردي ومولده في رزنان من أعمال إربيل، تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر فتعلم ونبغ فيها وله مؤلفات عدة، توفي بالقاهرة رحمه الله تعالى في سنة 806 من الهجرة. قال: ليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال، ويجوز فتحها كما سأبينه، يبقى القدر والقدر، سميت بذلك لعظم قدرها لما لها من الفضائل، أي ذات القدر العظيم، أو لما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر العظيم، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى على أقوال ويؤيد الأولين قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ويؤيد الأخير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: وإنما جوزت فتح الدال لأنها إن كانت سميت بذلك لعظم قدرها، فقد قال في الصحاح: قدر الشيء مبلغه، قدر الشيء مبلغه، وقدر الله وقدره بمعنى، وهو في الأصل مصدر، وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه تبارك وتعالى. وإن كان من التقدير فقد قال في الصحاح عقبه: والقدر أيضا ما يقدره الله من القضاء، يبقى القدر والقضاء الاثنين بإيه؟ بمعنى. وأنشد الأخفش لهدبة ابن خشرم قال: ألا يا لقومي للنوائب والقدر، يبقى القدر هنا اللي هو إيه؟ القضاء. نعم: ألا يا لقومي للنوائب والقدر، وللأمر يأتي المرأة من حيث لا يدري، وللأرض كم من صالح قد تودأت عليه، فوارته بلماعة قفري، فلا ذا جلال هبنه لجلاله، ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر. فهنا الكلام على الإيه؟ على المنايا. فالمنايا ما بتفرقش، لا واحد لا صاحب مال ولا صاحب جاه ولا صاحب يعني مهمل لا قيمة له في الحياة، المنايا لا إيه؟ لا تفرق، كل نفس ذائقة الإيه؟ ذائقة الموت، ذائقة الموت. فالمنايا لا تغفل عن أحد، غنيا كان أو فقيرا، جليل القدر كان أو وضيعا وقوله تودأت عليه يعني استوت عليه، دفن في بطنها واستوت عليه، ولما معها الأرض التي يظهر فيها السراب، الأرض التي يظهر فيها الإيه؟ السراب. والضياع هي الضيعة، والضياع الضيعة. فقال في المحكم: القدر والقدر القضاء، القدر والقدر القضاء. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي، توفي في سنة 543 من الهجرة، وله عارضة الأحواذي في شرح جامع الترمذي رحمة الله على الجميع. قال: هي ليلة القدر والقدر، فأما الأول فالمراد به الشرف، القدر الشرف، كقولهم: لفلان قدر في الناس، يعنون بذلك مزية وشرفا. والثاني القدر بمعنى التقدير، قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال علماؤنا: يلقي الله فيها لملائكته ديوان العام، يعني التقدير السنوي، التقدير السنوي. نعم. وهو يوهم أنه لا يجوز مع تسكين الدال إرادة التقدير، وليس كذلك كما تقدم. وقد جوز المفسرون في الآية إرادة الشرف والتقدير مع كونه لم يقرأ إلا بالإسكان، لم يقرأ إلا بالإيه؟ إلا بالإسكان. وجزم الهروي وابن الأثير في تفسيرها بالتقدير فقال: وهي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى. وصححه النووي رحمه الله تعالى فقال كما في المجموع في شرح المهذب: سميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل، أي ليلة الحكم والفصل. هذا هو الصحيح المشهور، وحكاه كذلك في المنهاج في شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى عن أهل العلم. أما قوله من الإيمان، فيه أن الأعمال من الإيمان بدليل الحديث كما هو مذهب أهل الحق، فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. رجال هذا الإسناد خمسة، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليماني، هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، تفرد البخاري من الستة بالرواية عنه، في حين روى الباقون عن رجل عنه، توفي سنة 222 من الهجرة، واحتج به الجماعة الستة. له في صحيح أبي عبد الله 277 حديث، وله حديثان في المتابعات، وله في صحيح الإمام مسلم 32 حديث. قال: أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار، ثقة عابد، احتج به الجماعة الستة، وهو من أثبت الناس في الزهري كما قال ابن معين. وقد أكثر أبو عبد الله البخاري من تخريج حديثه عن الزهري وعن أبي الزناد. قال: حدثنا أبو الزناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، احتج به الجماعة الستة. قال علي بن المديني رحمه الله: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري القاضي وأبي الزناد وبكير الأشج. وقال الإمام أحمد: إن أبا الزناد أعلم من ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات. وطبعا هنا أبو حاتم من الطبقة المتشددة، فلما يوثق حد من هذه الطبقة فيكفيك، فلا كلام. نعم. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو مدني تابعي ثقة، سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فعداده على ذلك في صغار التابعين، في صغار التابعين. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يسميه أمير المؤمنين في الحديث، يسميه إيه؟ أمير المؤمنين في الحديث. توفي سنة 130 من الهجرة، وقيل بعدها. عن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ثقة ثبت عالم، كان يكتب المصاحف، وكان أعلم الناس بأنساب قريش، وكان أعلم الناس بأنساب قريش. اتفق أن الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر، ومات رحمه الله تعالى مرابطا بالأسكندرية سنة 117 من الهجرة، احتج به الجماعة الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الدوسي راوية الإسلام وأحفظ من روى الحديث في دهره، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، وقد رجح الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر، وذهب جمع إلى أنه عمرو بن عامر، ورجح أبو عيسى الترمذي في جامعه نقلا عن شيخه أبي عبد الله البخاري أنه عبد الله بن عمرو، احتج به الجماعة الستة. له 5374 حديث، اتفق الشيخان على 326 حديث، وانفرد البخاري ب 93 حديث، وانفرد مسلم ب 98 حديث. أما بالنسبة للطائف هذا الإسناد، فأولا هو من خماسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أيضا أن رجاله كلهم احتج بهم الجماعة الستة، أيضا أن أبا اليماني انفرد أبو عبد الله البخاري بالرواية عنه من الستة، في حين روى الباقون عن رجل عنه، كذلك أنه مسلسل بالثقات الأثبات، أيضا أن فيه حمصيان وباقي السند مدني، باقي الإسناد مدني، أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزنادي عن الأعرج، كذلك فيه جواز ذكر الراوي بالصفة بشرط التعريف بالراوي لكونه معروفا به لا يقصد عيبه أو تنقيصه، وحرمه بعضهم مطلقا، حرمه بعضه مطلقا، والأولى ما قاله السراج البلقيني إنه إن وجد طريقا إلى العدول عن الوصف فهو أولى وإلا فلا كراهة. قال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى كما في الألفية: وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب. يبقى ما لا حيلة، إن لم يكن هناك بد فلابد أن يذكر بالإيه؟ بما يعرف به وبما اشتهر به، لأجل إيه؟ لأجل تعريفه، لأجل إيه تعريفه؟ لأن في غير ذلك تعسير على الواقف على الإسناد، من هو هذا الراوي؟ فكان مثلا ابن علي يكره ويقول من قال ابن علي فقد اغتابني، هذا قوله ولم يلتفت إليه أحد من أهل العلم، هنعمل إيه؟ ما الحيلة؟ هذا اسم أو لقب يعني غلب عليه ولا يشتهر ولا يعرف إلا بذلك، فإن قيل ابن علي فخلاص عري انتهى الأمر، وإن قيل غير ذلك إبراهيم بن إسماعيل هنعمل إيه؟ يبقى في توعير في إيه؟ في تعريفه، فانتهى الأمر على ذلك، فانتهى الأمر على ذلك، فإن لم يكن بد فلا كراهة، فلا كراهة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا أن فيه ما قاله أبو عبد الله البخاري أن أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ده أصح أسانيد أبي هريرة، أو من أصح أسانيد أبي هريرة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كذلك فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وهي أكثر الصيغ استعمالا في الرواية. أيضا أن هذا الإسناد بهذا الترتيب قد ذكر في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث عند الجماعة، فهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الصوم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرجه أيضا في كتاب فضل ليلة القدر، قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو شيخ ابن المديني، نعم، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، نعم، قال: حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في نسخة صحيحة مقروءة: وإنما حفظ من الزهري، بكلمة إن التي أضيفت إليها كلمة ما للحصري، وحفظ على صيغة الماضي، فإن صحت هذه تكون هذه الكملة من كلام عبد الله علي بن عبد الله ابن المديني، ماشي كده، تكون من كلام مين؟ إنما حفظ، إنما حفظ من الزهري، يبقى مين اللي حفظ؟ سفيان، يبقى الكلام لمين؟ لابن المديني، ماشي كده. لو على الرواية الأولى يبقى الكلام كلام ابن عيينة، واضح وحتيج إن شاء الله. طيب، أيضا هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال حدثني محمد بن رافع يعني النيسابوري قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء هو ابن عمر اليشكري نزيل المدائن ثقة في غير منصور بن المعتمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. وأخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي في المجتبى في باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا من طريق يونس الأيلي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجه أيضا أبو داود في السنن من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه عبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه، بخلاف الحديثين الآخرين فبالماضي من قام رمضان ومن صام رمضان. وأبدأ الكرماني لذلك نكتة لطيفة فقال لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه، فالناس بتصلي التراويح مثلا وبتصوم رمضان فهذا إيه؟ فهذا متحقق، بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل، فإنه غير إيه؟ قيام ليلة القدر غير إيه؟ غير متيقن، فلذلك ذكره بصيغة المستقبل. قال الحافظ وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره استعمل لفظ الماضي في الجزاء، استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير قوله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله وإيه؟ وسيأتي شكرا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سيأتي شكرا. نعم، ونظير قوله تعالى ونفخ في الصور وسينفخ شكرا. نعم، وقوله تعالى أزفت الآزفة، وقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق الوقوع، على تحقق وقوعه. وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحاة، فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، استدلوا لذلك بقوله تعالى إن نشأ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب. وبيان ذلك أن إن شرطية ونشأ فعل الشرط، نشأ فعل إيه؟ فعل الشرط، والفاعل مستتر تقديره نحن ننزل جواب الإيه؟ جواب الشرط. نعم، فظلت الفاء حرف عطف، وظلت فعل ماض ناقص معطوف على ننزل، فهو مجزوم محلا. أدي النعم. واستدلوا أيضا بهذا الحديث. قال الحافظ وعندي في الاستدلال به نظر، الحافظ بقى في الاستدلال بهذه المسألة إيه؟ عنده في ذلك نظر. قال لأني أظنه من تصرف الرواة، ماشي كده، من تصرف ليه؟ من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء، في الشرط والجزاء. وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون هو الرقي ثقة توفي سنة 268 من الهجرة وهو من أفراد النسائي. تفرد به النسائي رحمه الله تعالى. عن أبي اليماني شيخ البخاري في هذا الحديث فلم يغير بين الشرط والجزاء، لم يغير بين الشرط والجزاء، بل قال من يقم ليلة القدر يغفر له، يبقى فيش ايه مغايرة. نعم. ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي، توفي سنة 279 وهو صدوق، روى له النسائي في عمل اليوم والليلة في وفي مسند علي رضي الله عنه. عن أبي اليماني ولفظه زائد على الروايتين فقال لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا إيه؟ جاء نفي وإيه؟ وإثبات. جاء نفي وإثبات بدل الإيه؟ الشرط والجزاء. بدل الشرط والجزاء جاء هنا إيه؟ نفي وإثبات. طيب. وقوله في هذه الرواية فيوافقها فيه زيادة بيان، وإلا فالجزاء مترتب على ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها. نعم. والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد كذلك من الشرط والجزاء فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد، المخرج متحد، كل الرواية عن مين؟ عن أبي هريرة. يبقى ده من تصرف الرواة. هذا ما مال إليه وذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وتعقبه العين يعني كالعادة، وأحيانا يعني بيكون التعقب وجيه، وأحيانا بيكون التعقب يعني فيه ما فيه يعني. فقال رحمه الله وفي دعواه تصرف الرواة، فقال لقائل أن يقول لما لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني، وأن ما رواه البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي، هو اللفظ الإيه؟ النبوي. بل الأمر كذا، يعني هو الأمر كذلك في الحقيقة. قال لأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليماني لا تعادل رواية البخاري عن أبي اليمان، لما يتحط الاثنين في الموازنة يبقى البخاري يرجح، مش كده؟ طيب. ولا رواية أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليماني مثل رواية البخاري عنه. ويؤيد هذا أيضا رواية الإمام مسلم كما في صحيحه بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولفظ حديث الطبراني يعني عند أبي نعيم في المستخرج ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير والتصرف من الرواة، لأن فيه النفي والإثبات موضع الشرط والجزاء، موضع الشرط والإيه والجزاء. قوله لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر له، فوقع النفي والإثبات مكان الإيه الشرط والجزاء كما في رواية الصحيحين. فيبقى هنا كأن الكلام والصحيح هو إيه ما في الصحيحين هو الأصح، وخاصة أنه إيه؟ مما اتفق عليه الشيخان، فهذا تعقب له وجاهته لما تقرر أن أعلى الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فلزم تقديم ما اتفق عليه على غيره، فيكون ده اللفظ الإيه؟ اللفظ النبوي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قوله في الحديثين الآخرين من قام ليلة القدر مع قوله من قام رمضان، قال النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر. لو قلنا قام رمضان، طب اللي قام رمضان ما هو إيه حيقوم إيه ليلة القدر، فدي تغني عن دي، يبقى قلنا قام رمضان أغنت، مش كده؟ طيب. والجواب أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، مش كده؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. طيب. وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. يبقى في كم سبيل للغفران؟ إما أن يقوم رمضان، وإما أن يقوم ليلة القدر إن وافقها كده يغفر له، وكده يغفر له. نعم. قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: الأحسن عندي، الأحسن عندي الجواب بأنه عليه الصلاة والسلام ذكر للغفران طريقين، أحدهما يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة شاقة، وهي قيام شهر رمضان بكماله، فالآن كده لحد آخره ضمن أنه قام ليلة القدر، وإن كان فيه تطويل، لكن ضمن ولا ما ضمنش؟ ضمن أنه قام ليلة القدر، ماشي كده؟ طيب الطريق الثاني لا سبيل إلى اليقين فيها، إنما هو الظن والتخمين، إلا أنها مختصرة قصيرة، وهي قيام ليلة القدر خاصة. دي ما حدش يقدر يعني هتبقى المسألة محتاجة، بس كده هنشوف هتبقى ازاي يعني. نعم. ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر على معرفتها، بل لو قامها غير عارف بها غفر له ما تقدم من ذنبه. مش كل واحد قام ليلة القدر هذه قد عرف ليلة القدر. نعم. لكن بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها، يعني ناويا قيام ليلة ليلة القدر. وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد في مسنده، وعند الطبراني مرفوعا: فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت: هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام العدوي، خرج له البخاري تعليقا واستشهد به، وخرج له مسلم حديثا واحدا متابعة هو حديث أم زرع، وأخرج له أبو داود والنسائي، ضعفه النسائي ولم يعرفه يحيى ابن معين، ولا نعلم أحدا وثقه سوى ابن حبان، فقد ذكره في الثقات، وابن حبان واسع الخط فيه، ويعني قام قال أهل العلم إن توثيق ابن حبان معتمد في طبقة شيوخه، أما في الطبقات العليا فتتوقف حتى ترى قول غيره. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث ما لم يخالف، ما لم يخالف. نعم. عن عمر بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال أبو حاتم: حديثه في أهل الحجاز، روى عن عبادة بن الصامت، روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل، فلم يذكر فيه أبو حاتم جرحا ولا تعديلا، وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقد ذكره ابن حبان فقط في الثقات كما هو معروف عنه من تساهله رحمه الله في التوثيق. والعجيب أن الهيثمي أعل الحديث بعبد الله بن محمد بن عقيل فقال فيه كلام وقد وثق كما في المجمع، قد وثق، وقد وثق مش معنى كده أنه ثقة، ماشي كده؟ لفظ وثق أو موثق لا يعني أنه ثقة، ولكن يعني أنه فيه ضعف، فيه كلام، بخلاف لفظ أو مصطلح الثقة، ماشي؟ طيب. ولم يعله بعمر بن عبد الرحمن هذا، وهو في عداد المجهولين، فإنه لم يروى عنه غير ابن عقيل، فتبقى الجهالة هنا جهالة عين، لم يروى عنه إلا مين؟ إلا ابن عقيل فقط، فدي جهالة جهالة عين. نعم. فبان بذلك ضعف هذا الإسناد، إلى جانب النكارة التي في لفظه، وهي قوله وما تأخر، فهنا ده منكر، لأن الضعيف خالف خالف الثقات، خالف الثقات، فيبدأ منكر، فيبدأ منكر. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: يعني يوافقها، يعلم أنها ليلة القدر، يعلم أنها ليلة القدر. لكن تعقبه زين الدين العراقي رحمه الله فقال: معنى توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر، هي في نفس الايه، هي في نفس الامر. وان لم يعلم هو ذلك، وما ذكره النووي من ان معنى الموافقه العلم بانها ليله القدر مردود، وليس في اللفظ ما يقتضي هذا، ولا المعنى يساعده، ولا المعنى ايه، ولا المعنى يساعده. ولكن من قام بانها يريد ليلة القدر فوافقها، وإن لم يكن يعلم أنها إيه؟ أنها ليلة القدر، فقد قام إيه؟ فقد قام ليلة القدر. نعم. أما قوله إيمانا، أي لأجل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا أي للإخلاص وطلب الأجر من الخالق تبارك وتعالى لا من الخلق. وقال البدر إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة، واحتسابا أي إرادة وجه الله تعالى لا لرياء ونحوه. فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه حق، لكن لا يفعله مخلصا والعياذ بالله تبارك وتعالى، بل لرياء أو خوف أو نحو ذلك. ويقال احتسابا أي حسبه الله تعالى، يقال احتسبت بكذا أجرا عند الله تعالى، والاسم الحسبة وهي الأجر، والاسم الحسبة وهي الأجر. واحتسبت بكذا أجرا عند الله أي اعتددته أنوي به وجه الله تبارك وتعالى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. واحتسبت عليه بكذا أي أنكرته عليه، كما قاله ابن دريد. ومنه محتسب البلدة، محتسب البلدة. غفر له بالبناء للمفعول، وهو جواب الشرط، وهو من الغفر وهو الستر وإلباس ما يصون من الدنس. فقال اصبغ ثوبك فإنه أغفر للدنس. ومنه يجيء صون العبد من العذاب، وغفر كضرب غفرانا ومغفرة، ومغفرة الله تعالى لعبده إلباسه إياه العفو وستر ذنوبه. والله تعالى أعلى وأعلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الجهاد من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. قوله باب بالتنوين لكونه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. وقوله الجهاد مبتدأ مرفوع وخبره من الإيمان. ووجه المناسبة بين البابين، قال الحافظ رحمه الله تعالى: أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان، مع أن كان البعض يقول لك إيه يخليها إيه مع القيام والصيام تبقى ماشية كده، فليه حط بينهم؟ نعم، بين هذين البابين قيام رمضان وصيامه. فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكهما في كونهما من خصال الإيمان، يبقى لهم وجه في الاشتراك، هما كلهم منين؟ من خصال أو من أمور الإيمان. أما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر، فلفلتة ماشي كده، فلنكتة لم أرى من تعرض لها، فلنكتة لم أرى من تعرض لها. بل قال الكرماني: فإن قلت هي لترتيب الكتاب وتوصيت الجهاد بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه مناسبة أم لا، في مناسبة ولا لا بين التوصيت دوت، قلت مناسبته تامة وهي المشاركة في كون كل من المذكورات من أمور الإيمان، وتوصيف الجهاد مشعر بأن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة. هو عايز يقول الكرمان، يعني عايز يقول لنا أن هذا أن المناسبة بين هذه الأبواب هي كلها أنها مشتركة في أنها منين؟ من خصال الإيمان أو من أمور الإيمان. أما مسألة مناسبة ربط بين كل باب وباب، فهذا يعني لا داعي إلى النظر فيه أو لا حاجة إلى النظر فيه، فالكل من خصال الإيه؟ فالكل من خصال الإيمان، فلا تطلب المناسبة بين الأبواب، فلا تطلب المناسبة بين الأبواب. لكن الحافظ رحمه الله تعالى قال: أقول بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان، لكن الحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدا. يبقى عندي قيام ليلة القدر وحديث الجهاد فيهم إيه؟ مناسبة حسنة جدا، هي اللي خلته إيه؟ يوسط حديث الجهاد بين القيام وبين إيه؟ بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها وقد لا يوافقها. يبقى عايز ايه؟ محافظة ومواطنة وانقطاع عن الأهل إلى آخر هذه الأمور، ومجاهدة للنفس عشان ايه؟ يوافق هذه الليلة، وممكن يوافقها وممكن ايه؟ لا يوافقها. طيب، وكذلك الجهاد، المجاهد يخرج يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. طيب، هل ممكن يحصل على الشهادة ولا قد لا يحصل؟ يبقى قد ممكن يحصل الشهادة وممكن إيه؟ لا يحصل أو لا يحصل هذه الشهادة، فقد يحصل له ذلك وقد لا يحصل. فتناسب في أن كل من الحرص على قيام ليلة القدر وطلب ليلة القدر وطلب الشهادة، كل منهما يحتاج إلى إيه؟ إلى مجاهدة وجد ومصابرة وسهر وانقطاع عن الأهل إلى غير ذلك من هذه الأمور. وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي، أنه عايز يوافق ليلة القدر أو عايز ينال الشهادة، وقد يوفق لذلك وقد لا يوفق. واضح كده؟ فناسب أنه يحط إيه؟ الجهاد بعد إيه؟ بعد قيام ليلة القدر. وهذا يبين لك بقى شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ما فيش حاجة محصوطة كده إيه؟ جهية جت كده، لا. نعم. فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا. ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله: ولوددت أني أقتل في سبيل الله. فذكر البخاري رحمه الله تعالى فضل الجهاد لذلك استطرادا. واضح المعنى وليس إيه؟ وليس أصالة يعني. نعم. ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وإن كان استطرادا بس إيه؟ بين إيه؟ بين قيام ليلة القدر بين قيام رمضان، وإلا فهو من إيه؟ من أمور الإيمان. نعم. وهو بالنسبة، ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص. بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص. ذكر العام بعد الخاص هنا لإفادة الشمول. إحنا دايما نتكلم على إيه؟ أيوة العكس، مش كده؟ لكن ذكر العام بعد الخاص هنا لإرادة الشمول، لأن قيام رمضان أعم من قيام ليلة القدر، فيشملها ولا ما يشملهاش؟ يشملها، فيبقى لإرادة الشمول، كما في قوله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الأذى أعم من الإيه؟ أعم من المن، أعم من المن. وكما في قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات. يبقى برضو علم الله في السماء أشمل من نعم، وهكذا. نعم. أو أنه من ذكر العام بعد الخاص للعناية بشأن الخاص وتنويه بشرفه، فليلة القدر هي أشرف الليالي، وذلك كقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. فذكر النخيل والإيه؟ والأعناب، مع أن النخيل والأعناب منين؟ من كل الثمرات. فذكر هنا ذلك تنويها بإيه؟ بشرف النخيل والأعناب، وأنهما من أفضل الأشياء أو من أفضل الثمار بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للإنسان. أو أنه من ذكر العام بعد الخاص للعناية بشأن الخاص والتنويه بشرفه. فليلة القدر هي أشرف الليالي، وذلك كقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. فخص النخيل والأعناب بالذكر لأنهما أكرم الشجر وأكثرهما منافع، فخصهما بالذكر لشرفهما وتغليبا لهما على غيرهما، ثم أردفهما كل الثمرات أو ذكر كل الثمرات. وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. مش كده؟ يعني كنت ممكن تقول إيه؟ اعبدوا ربكم واركعوا واسجدوا، فقدم الإيه؟ الركوع والإيه؟ والسجود. نعم، فخص الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما ولأنهما أعظم أركان الصلاة، إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. ثم ذكر بعد ذلك الأعم، ثم ذكر بعد ذلك باب الصيام، لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال، لأنه من الإيه؟ لأنه من الأفعال. وقال البدر العيني: وجه المناسبة من حيث أن المذكور في الباب الأول هو قيام ليلة القدر، ولا يحصل ذلك إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة وترك الاختلاط بالأهل والعيال، فكذلك المذكور في هذا الباب حال المجاهد الذي لا يحصل له الحظ من الجهاد، ولا يسمى مجاهدا إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة الزائدة وترك الأهل والعيال. وكما أن القائم ليلة القدر يجتهد أن يلال رؤية تلك الليلة ويتحلى بها، وإلا فيكتسب أجورا عظيمة، فكذلك المجاهد يجتهد أن ينال درجة الشهداء ومنزلتهم، وإلا فيرجع بغنيمة وافرة مع اكتساب اسم الغزاة. وقال ابن بطال: وهذا الباب كالأبواب المتقدمة حجة في أن الأعمال إيمان، لأنه لما كان الإيمان بالله هو المخرج له في سبيله كان الخروج إيمانا بالله لا محالة، كما تسمي العرب الشيء باسم الشيء مما يكون من سببه، فتقول للنبات نوء لأنه عن النوء يكون، وتقول للمطر سماء لأنه من السماء ينزل. مش كده؟ نعم، كما في حديث: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر على إثر سماء، يعني على إثر إيه؟ نعم. رجال هذا الإسناد خمسة. قال: حدثني حرمي بن حفص، هو اسم بلفظ النسبة، اسم بلفظ الإيه؟ بلفظ النسبة، وهو بصري يكنى أبا علي، ثقة من كبار الطبقة العاشرة، سمع زي ما انت بتقول كده ايه مثلا عندنا من السويسي، سويسي مش كده، سويسي او كيف تسميه، اسم هو ايه تريد اسم بلفظ الايه بلفظ النسبة، او دسوقي وهكذا، يعني زي ما الحاجات نعم منياوي مش كده وهكذا، يعني ويكون اسم، ويكون ايه اسم له. نعم. سمع عبد الواحد بن زياد، وهو من أفراد البخاري، عن مسلم، وروى له أبو داود والنسائي بواسطة، روى عنه البخاري حديثا واحدا هو هذا الحديث، ماشي كده، فملوش في الصحيح إلا هذا الحديث. توفي سنة 223 من الهجرة. قلت: من اسمه حرمي في الصحيحين اثنان؟ من اسمه حرمي في الصحيحين اثنان، أحدهما حرمي بن حفص ابن عمر العتكي أبو علي البصري شيخ البخاري، تفرد البخاري بالرواية عنه دون مسلم، وليس له في الصحيح إلا حديثا واحدا، إلا حديثا واحدا. الثاني حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة البصري، سمع شعبة وقر بن خالد وأبا خلدة خالد بن دينار، روى عنه علي بن المدين وعبد الله المسندي وبندار، والبخاري يروي له بواسطتهم، يروي له بواسطتهم. أما مسلم رحمه الله فهو يروي له بواسطة إبراهيم بن محمد بن عرعرة وعبيد الله القواريري ومحمد بن عمرو بن جبلة، فهو من شيوخ شيوخ الشيخين، فهو من شيوخ شيوخ الشيخين فافترق بذلك فافترق بذلك. قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصري ثقة متقن، حدث عن عاصم الأحول وحدث عن الأعمش وعمارة ابن القعقاع وطبقتهم، وثقه الإمام أحمد ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن سعد، وقال وكذلك وثقه النسائي ووثقه أبو داود والعجلي والدارقطني، حتى قال ابن عبد البر لا خلاف بينهم أنه ثقة ثبت. وقال ابن معين أثبت أصحاب الأعمش شعبة وسفيان يعني الثوري، ثم أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، ثم عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد ثقة. وقال علي بن المديني سمعت يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت عبد الواحد يطلب حديثا قط بالبصرة ولا الكوفة، فكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة فأذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا. يبقى هنا في إيه؟ في جرح فيه أو قدح في عبد الواحد بن زياد من قبل يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان متشدد جدا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، لذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قد كان من علماء الحديث وحديثه مخرج في الصحاح، يعني يكفي أن نحتج به من الشيخان. نعم، وقال في الميزان أحد المشاهير احتج به في الصحيحين وتجنب تلك المناكير التي نقمت عليه، ينتقوا إيه؟ أحاديثه وما أخذ عليه تجنبوه فلم يدخلها في الإيه؟ في الصحيحين. نعم، وقال الحافظ ابن حجر كما في الهدي وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة. طبعا صاحب الكتاب لما تغيب عنه كتبه ممكن هو يقع فيه يقع في الخطأ ويقع في التخليط، لكن من كتابه يقبل ليه؟ يقبل مباشرة طالما أنه من كتاب، طالما أنه صاحب كتاب، طالما هذا من كتابه فلا كلام، لكن ممكن يحدث من حفظه فيقع له الإيه؟ فيقع له الخطأ، فيقع له الإيه؟ فيقع له الخطأ، فلعل ذلك ما كان إيه؟ ما كان يعني عليه حين ذاكره يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تبارك وتعالى فقال ما قال. أما الرجل فهو إيه؟ فهو ثقة متقن كما قال أهل العلم، وكفى به أنه من رجال الصحيحين أو من رجال الشيخين. لكن ينبه ويمكن ديت العملة إشكالية شوية أن في طبقته عبد الواحد بن زيد. بص الفرق بقى، عبد الواحد بن زيد، أما عبد الواحد بن زياد فهو ثقة متقن اللي احنا بنتكلم عليه، أما ابن زيد فهو متروك صوفي قاص تركه أهل العلم، تركه إيه؟ تركه أهل العلم. نعم، فلعل يعني يقع اختلاط بينهما فيخلط عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد بن زياد ويقول لك إيه بقى، هو ده الكلام وهو ده المقصد في هذه المسألة. فهو من شيوخ الصوفية وهو واعظهم، لحق الحسن البصري، قال البخاري عبد الواحد صاحب الحسن تركوه، وقال الجوزجاني سيء المذهب ليس من معادن الصدق، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال عمرو بن علي كان قاصا متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن البر أجمعوا على ضعفه، يعني أجمعوا على إيه؟ على تركه. وقال الحافظ رحمه الله ضعيف ولم يخرج عنه في الصحيحين شيء. قلت كذلك ولا في السنن، ولا في السنن الأربعة، بناء على نحن إيه؟ يعني بنتكلم كثير جدا على الكتب الستة يعني. نعم، قال حدثنا عمارة هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي ثقة مكثر عن أبي زرعة البجلي، أرسل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه احتج به الجماعة الستة. قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي ثقة، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير وقيل اسمه كنيته، احتج به الجماعة الستة، مما ينبه عليه في هذا المقام أن من يكنى أبا زرعة في الكتب الستة أربعة، من يكنى أبا زرعة في الكتب الستة أربعة، أبو زرعة هذا هرم ابن عمرو ابن جرير، وهذا احتج به الجماعة، احتج به الجماعة، وأبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ الإمام الحافظ العلم الشهير رحمه الله تبارك وتعالى، خرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، روى عنه مسلم في صحيحه حديثين، روى عنه لما مسلم في صحيح كام؟ حديثين، نعم. توفي سنة 264 من الهجرة. الثالث أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن ابن عمرو ابن عبد الله بن صفوان النصري من ناصرة الشام، ثقة حافظ مصنف، تفرد به أبو داود، تفرد به مين؟ أبو داود السجستاني رحمه الله، توفي سنة 281 من الهجرة. الأخير أبو زرعة السيباني يحيى ابن أبي عمرو الحمصي، روايته عن الصحابة مرسلة، فده من طبقة إيه؟ عالية، من طبقة عالية، روايته عن الصحابة مرسلة، روى له البخاري في الأدب المفرد خارج الصحيح، روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، فلن تجد فين؟ لا في البخاري ولا في مسلم. أدي كل دول إيه؟ أبو زرعة، دولة الموجودين في الكتب الإيه؟ في الكتب الستة. نبهنا بس على الترمذي، لأن الحافظ المزي رحمه الله في التحفة لم يعلم علامة الترمذي على السيباني هذا، وإن كان الترمذي رحمه الله خرج له حديثا واحدا في جامعه في أبواب الإيمان باب افتراق هذه الأمة، حديث 2642. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله، وهو حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، فله إيه؟ فله عند الترمذي، فله عند الترمذي حديث، وإن لم يعني الحافظ المزي رحمه الله لم يعلم عليه في التحفة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال 26-42 قال سمعت أبا هريرة، هو الصحابي الجليل أحفظ من روى الحديث في دهره احتج به الجماعة، تقدم معنا غير مرة. أما بالنسبة للطائف هذا الإسناد، فأولا إنه من خمسيات البخاري رحمه الله تعالى، أن فيه بصريان وكوفيان، وأما الصحابي فمدني، وأما الصحابي فمدني، أن فيه حرمي وهو اسم بلفظ النسبة، أن حرمي بن حفص من أفراد البخاري عن مسلم، وليس له في صحيح أبي عبد الله إلا هذا الحديث، أن هذا الإسناد خال من العنعنة وليس فيه إلا التحديث والسماع، ليس فيه إلا ليه؟ إلا التحديث والسماع. أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان، وأخرجه في الجهاد باب تمني الشهادة من طريق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأخرجه في الجهاد باب الجعائل والحملان في السبيل من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأخرجه في فرض الخمس من طريق مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة، وده طبعا يبقى من أسانيد الذهب طالما دخل كمان مالك في الإيه؟ مالك في الإسناد يعني، نعم. وأخرجه في التمني من طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وده إسناد نصف مصري ونصف مدني، نعم. عن أبي عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا في نفس في كتاب التمني أيضا حديث آخر عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه في كتاب التوحيد عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو أيضا من المتفق عليه، فأخذ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأخرجه من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه من الأربعة النسائي في الجهاد، وأخرجه ابن ماجه كذلك في الجهاد. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية هذا الحديث في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.